أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا رجلا عنده، فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، مرارا يقول ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا، إن كان يرى أنه كذاك ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحد، وحسيبه الله أحسبه كذا وكذا. وعن عطاء بن أبي رباح قال: كان رجل يمدح ابن عمر، فجعل ابن عمر يقول هكذا يحثو في وجه تراب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وعن محجر بن الأذرع أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بباب المسجد إذا رجل يصلي، قال: أتقوله صادقا؟ قال: قلت يا نبي الله، هذا فلان، وهذا من أحسن أهل المدينة، أو قال: أكثر أهل المدينة صلاة. قال: لا تسمعه فتهلك مرتين أو ثلاثا، إنكم أمة أريد بكم اليسر. أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما لا يجوز من المدح. ذكرنا أن المدح منه مدح مأمور الإنسان به، ومدح الله سبحانه وتبارك وتعالى والثناء عليه بما يستحق منه وأهله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتثني عليه وتصلي عليه كما أمرك الله عز وجل، كذلك أن تشكر لأهل الفضل فضلهم وجميلهم الذي يصنعون، من غير المبالغة في المدح الذي يؤذي ويهلك الإنسان في دينه. وهناك ما لا يجوز من المدح، وهذا الباب فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك. ذكر لنا ربنا في القرآن قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي أنت نفسك، ولا تظهر تزكية الغير لغير حاله لغير حاله. التزكية أحيانا تكون واجبة، الإنسان أخذه القاضي ليكون شاهدا في مسألة من المسائل، وسأل القاضي الناس: هذا الإنسان هل هو عدل عندكم ولا هو كذاب عندكم؟ يجب على من يعرف أن يقول، هذا سيشهد، قد يشهد في جريمة قتل مثلا فيستحق إنسان أن يقتل، وقد يكون بريئا ويكون هذا الإنسان كذابا. فيجب على من طلبت تزكيته وطلبت شهادته أن يقول بالحق الذي يعلمه. فهنا لا تزكوا أنفسكم، يبقى على وجه المبالغة، على وجه المدح في غير الموضع اللي مطلوب، هذا يهلك الإنسان ويؤذي الإنسان. لو الإنسان اتعود أن ده يمدح وده يمدح وده يمدحه، يوم يجي إنسان ينصحه لن يقبل النصيحة، يقول لك: أنت بتنصحني، أنت أحسن مني، أنا الناس عارفاني وعارفة كذا وكذا. إذا اعتاد الإنسان الإطراء، ناس يطرونه ويطرونه، يغتر في نفسه ويرى نفسه أفضل من الناس. ودائما الإنسان المؤمن يتواضع لله سبحانه، فيحب من ينصحه ويبغض من يمدحه بغير حق، لأن كل إنسان أدرى بنفسه، أعلم بنفسه. فالإنسان الذي يعرف نفسه، لو جاء إنسان وقال له: أنت فيك كذا وكذا، وهو يعلم أنه ليس في هذا الشيء، إما يفرح بهذا الشيء لأنه إنسان ناقص، إنسان ناقص الذي يفرح بأن يمدح بشيء ليس عنده. إنسان جاهل وقال له: أنت إنسان عالم، أنت كذا وأنت كذا، وهو يعرف نفسه أنه ليس عالم ولا شيء، يسكت هذا الإنسان: لا تقل هذا الشيء، أنا لست عالما. يبقى هنا إذا فرح بهذا الشيء دليل على نقصانه. إذا فرضنا أنه عالم وقيل له ذلك وفرح، كأنه نفسه تحدثه أن عايز السمعة بين الناس، عايز الناس يقولون عنه ذلك. فلذلك المؤمن لا يقبل ذلك، إن والله عالم أو مش عارف، الله أعلم بذلك، لا داعي لأن تقول ذلك. لا داعي لأن تغرني في ديني. فالإنسان الذي يمدح كأنه يقطع عنقك، الذي يقطع عنقك لو واحد جاب سكينة يقطع بها رقبته هتضحك له وتفرح بهذا الإنسان؟ فهذا يقطع عنقك بشيء غير ظاهرة وهو المدح. لذلك يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فيها الإنسان بيذبح ومش داري. من تولى القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. من تولى القضاء فكأنما، يا ترى اللي بيتعين قاضي بيحس بهذا الشيء؟ لا يشعر، حس ان هو حاجة كبيرة واكبر الناس وبقى حاجة وبقى كذا وبقى والناس تحت ايده هو اللي بيحكم هو كذا. هذا الشعور بالغرور الذي يذبحه ويجعل له في الدنيا والآخرة المصيبة، صار كذبيح، صار مذبوح. لو علم أنه يأتي يوم القيامة مغلولا يداه إلى عنقه لغاية ما يقضي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الإنسان ويرى هل هو كان عادلا وليس عادلا بتولي القضاء، ما هو الشيء يفرح به الإنسان؟ ولكن لابد أن يكون، لابد أن يكون. فكذلك المدح للإنسان، تمدح الإنسان على شيء جميل فعله بك فتشكر، تشكر على جزاك الله خير، أنت رجل كريم جزاك الله خير. لكن المبالغة في شيء، تفضل تبالغ لغاية ما الإنسان يغتر في نفسه ويرى نفسه فوق الناس، يقوم يتكبر ويتجبر على الغير ولا يقبل النصيحة من الغير، تكون أهلكت هذا الإنسان بأن ملأت قلبه بالغرور وملأت أذنه بهذا المدح الذي منعت منه شرعا. يبقى لا الإنسان أنه لا بمدحش خالص، ولا أنه يبالغ في شيء فيطري الإنسان ويغره في دينه فيتوسط الإنسان. يبقى يمدح على وجه الشكر للإنسان، جزاك الله خيرا أنت رجل كريم فعلت بي في كذا وكذا، فتثني عليه بما يستحق هذا الإنسان لما صنع معك من جميل. لكن إن على طول تفضل تثني في الإنسان لغاية ما تهلكه وتغره، وخاصة إذا كان في العبادات، فرق إنك تشكره على جميل صنعه بك وإنك تفضل تمدحه، ده أنت بتصلي، ده أنت كذا، ده أنت صوتك أجمل الأصوات، ده أنت مش عارف دروسك كذا، أنت تغر الإنسان في النهاية يرى إن هو اللي قدام الناس. وقد يعبر بعض الناس عن ذلك يقول أنا وبس اللي موجود، أنا اللي بأدعو وأنا اللي كذا وأنا اللي كذا وكل الناس نايم. هذا غرور، هذا غرور، هذا يضيع نفسه بهذا الذي يقول، فيظن نفسه النادي وأن غيره من الناس الهالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال هذا على وجه الغرور، إنه ناظر لكل الناس، كل الناس ما يستهلوش يدخلوا الجنة، أنا بس اللي أدخل. هذا بنظرتي هذه دليل على غروره، فهو أهل، إذا كانوا هم هلك أنت أشد منهم هلاك بغرورك. فمن تواضع لله رفعه الله، ومن رفع نفسه أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، فيضعه الله سبحانه. نرجع للأحاديث هنا. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر صنفية بن حارث بن كلدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجلا فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا، يعني كأنه بيمدح الرجل موجود وهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أفضل، ما شفتش حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الإنسان فيه. وكان يثني عليه أنه يصلي ويقوم الليل ويصوم وبيعمل عبادات يتقرب بها الإنسان إلى ربه. والله لو هذا الإنسان مش مولود ماشي، قول هذا الشيء ولا تبالغ عشان ما يصلوش الكلام فيغتر هذا الإنسان. إذا والله لها فايدة أنك تذكر هذا الشيء اذكر، ما لهاش فايدة لا داعي، ليه تغر الإنسان في شيء حيتحاسب عليه يوم القيامة ويظهر هل فعلا كان صلاته دي مقبولة عند الله عز وجل ليست مقبولة عند الله سبحانه وبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له هنا ويحك، ويحك اسكت، ايه اللي بتقوله ده؟ قطعت عنق صاحبك، انت ذبحت بهذا الكلام الذي تقوله. تغر الانسان في دينه انه مصلي وانه صائم وانه كذا وانه كذا فيغتر بهذا العمل ويظن انه النادي. والمؤمن في الدنيا يكون على رجاء فضل الله وطمع في رحمة الله وخوف من عذاب الله. فإذا أنت قلت له لا أنت أحسن الناس كأنك بتقول له بقى ما تخافش، أنت نادي يوم القيامة قطعت عنق صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك. شوف هنا إن كان مديحا لا محالة، يبقى كأن الأصل ما تمدحش، الأصل ما تمدحش، ما تغرش الإنسان، ولكن احتد لهذا الشيء كأن الناس مش عارفة فلان هذا، فهو بينهم ممكن يستفيدون منه ولكن الناس مش عارفة، لذلك محدش يستفيد، فتحتاج انك تقول فلان والله هذا رجل عالم من العلماء، ولا انتم مش واخدين بالكم، استفيدوا من فلان هذا. فاذا اردت ان تقول تقول احسب احسب اظنه كذلك، فقدم بين يدي ذلك انك تظن تحسب هذا الشيء، ولا تجزم ولا تقطع فيه الامر. اذا اردت ان تشهد على انسان بشيء فقل ان فلان والله ما اعلم منه الا كذا، ما علمت منه الا خيرا، احسب كذا ولا ازكي على الله احدا، ولا أزكي على الله ذا، يعني ما بتقدمش على الله هو الذي أعلم كان هذا حقيقة ولا ليس حقيقة. في حديث آخر لعطاء بن أبي رباح، كان رجل يمدح ابن عمر، ابن عمر كان من زهاد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، زاهد من الزهاد وعالم من العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرجل قاعد يمدح في ابن عمر، فإذا ابن عمر يأخذ تراب من الأرض ويعفر على هذا الإنسان، يعفر عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، فحثوا في وجوههم التراب. هذا فعله ابن عمر كما جاء هنا في مسند الإمام أحمد، وجاء في صحيح الإمام مسلم أن المقداد بن الأسود فعل هذا الشيء. رجل جاء يمدح عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما بالغ الرجل في المدح إذا بعثمان يقعد على الأرض ويأخذ تراب ويعفر في وجه هذا الإنسان بهذا التراب، فقال عثمان ويحك ما تفعل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذا رأيتم المداحين، يبقى فرق بين المادح والمداح، المداح صيغة مبالغة، المداحون الغالب الشعراء، الشعراء فكانوا في الجاهلية يروحوا للأمراء ويروحوا لكبير القبيلة وغيره ويمدحوا، إذا اداله يأخذ ويمدح، إذا ما ادالوش يقلب عليه ويقدح فيه ويشتم فيه، فكانت عادة الشعراء ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عود المسلمين لا تسمعوا لهؤلاء الشعراء، ما تفرحش بالكلام الفارغ اللي بيقوله هذا الشاعر، أنت أعلم بنفسك، يوم ما يمدحك ويقول لك أنت كذا وأنت كذا وأنت عارف أن هذا الكلام كذب وزور وليس حقيقة. أما شاعر الشعراء يقول إذا بلغ الرضيع لنا فطامة تخر له الجبابر ساجدين، هل حد يصدق هذا الكلام؟ الرضيع لما يفطم عنده سنتين الجبارين في الأرض يخروا يسجدون له؟ هذا كذب الذي يقول هذا الشيء. فإذا جاء يمدح إنسان ويقول له مثل هذا الشيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيب هذا الإنسان، احذف وشه التراب، لا تقبل من هذا الإنسان. احثوا في وجوههم تراب لها معنيان عند العلماء كلاهما صحيح، معنى ان خذ تراب عفر عليه على هذا الانسان، هذا معنى، وفعله ابن عمر وفعله المقداد رضي الله عنه، ومعنى اخر قالوا هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، وللعاهر قال الولد للفراش، وللعاهر الحجر قال بفيه الاسلب، بفيه الاسلب الحجر التراب، فهنا للعاهر الحجر معناه لا يقبل قولها، لا يقبل قولها، يعني لو أن إنسانا زنى بأمة وهذه الأمة يملكها إنسان، صاحب هذه الأمة قال هذا ابني اللي جاء منها، الذي زنى بها يقول لا هو زنى بها في اليوم الفلاني وهذا ابنه، هل يقال لها من الذي وطأك حتى نعلم ابن من؟ لا، قال للعاهر الحجر، للعاهر الحجر. فقد يفهم العاهر الحجر احذفوها بالحجر، ليس هذا المقصود، لأن العاهر إذا كانت أمة لا ترجم، لا ترجم. إيه معناها؟ معناه إنه حط بقها حجر، يعني أسكتوها، فليس معناه إنه هات حجر حقيقة حط بقها في جميع، ولكن معناه لا تقبل شهادتها ولا يقبل قولها، هذا معنى العاهر الحجر. فقالوا كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، تربت يداك، دعاء على الإنسان إن إديبة فيها طراب، وهل إنه إذا حدث في تراب حقيقة؟ قالوا لا، ليس المقصود ذلك، ولكن المقصود تربت يداك يعني افتقرت، صرت إنسانا فقيرا، ما فيش في إيديك من المال كأن إيديك فيها تراب الذي لا قيمة له. قالوا فكذلك هنا احثوا في وجوههم تراب، يعني خيبوهم، خيبوا هؤلاء، اللي بيمدحك بيمدحك ليه؟ عشان يكون قريب منك ما تحققلوش اللي هو عايزه، علشان انه تعطيه مالا وتعطيه شيء من الدنيا لا تعطيه. وخيب هذا الانسان، فكلا المعنيين صحيح، ان الانسان المداح اللي كثير المدح كذاب فيما يقول او ليس كاذبا ولكنه يغر الانسان، يبقى يسكت، يقول له لا تقول هذا، اسكت، لا تعطه وجها لهذا الانسان، ما تغرش نفسك بانسان يضيعك. اذا عرفت ان هذا الذي يمدح حيوديك النار، تقبل منه ليه هذا المدح؟ يبقى على ذلك لا تمدح انسانا الا بحق، واذا قلت فقل احسب كذا واظن كذا، ولا يكون ذلك الا في وقت الحاجه اذا احتجت الى ذلك، اما غير ذلك فلا تغر الناس في دينهم. روحش الانسان بيقرا القران بيصلي بالناس، وانت اجمل صوت ما سمعتش زيك، انت كذا، اتغر الانسان، هيدخل في الصلاه بعد كده بقى تريته مش لله عز وجل، انت ضحكت عليه وضيعت عليه دينه. روحش الانسان ادى درس علمي، يا سلام عمري ما سمعت مش لهذا الدرس، ليه؟ هو الوحده اللي بيدينه، والعلماء كثيرون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعه ولا يزال في الامه. فلا تغر انسانا في دين. الذي يفرح بذلك ويسمع ذلك وينتظر أن يقول له الناس ذلك، أنا مصبت مصيبة يوم القيامة. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم قارئ القرآن، فلما يأتي به ربه ويذكره بنعمه عليه فيقول ما فعلت فيها؟ وقرأت القرآن وعلمت القرآن وفعلت كذا، فيقول كذبت، قرأت ليقال قارئ، ويؤمر به إلى النار. إذا كان طلبك في الدنيا عشان الناس تمدحك، شوف المدح يوجه في داهية ازاي. لذلك لا تغر انسانا في دين، ما تغرش حد في دين تقول له انت وانت وكذا، والذي يقبل ذلك هذا انسان عقله ناقص، الذي يطلب من الناس ان يمدحوه او الذي يعطي اذنه لمن يمدحه، ولكن اذا وجدت من يمدحه الله اعلم بذلك، الله اعلم بذلك. ايضا من الاحاديث اللي جاءت عن محجن ابن الاذرع انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بباب المسجد، إذا رجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقوله صادقا. يعني شوف هنا رجل بيصلي وكأنه بيبالغ في الصلاة، بيصلي صلاة طويلة جدا ويتعب نفسه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتفرج على هذا الإنسان، وبعد ذلك قال لمن بجواره يا ترى هذا صادق في هذا الذي يفعله؟ كأنه إذا كان صادق ما يصلي هذه الصلاة في بيته، ليه بيصليها قدام الناس في بيت الله عز وجل؟ أو إنه أراد إنه ما يمدحش بعضكم بعضا. فلما قال ذلك فإذا بمحجن ابن الأذرع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يا نبي الله، هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة أو أكثر أهل المدينة صلاة، كأنهم جنب الرجل، فقال هذا الشيء بصوت عالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلك، لا، إذا كان هو فعلا أكثر أهل المدينة أنت أسمعته ذلك هتبقى صلاته بعد كده، عشان يقال إنه هو المتفرد وأحسن واحد في المدينة صلاة، لا تسمعه فتهلكه. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم أمة أريد بكم اليسر. في رواية أخرى لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد ثم انطلق يمشي حتى إذا كنا عند حجرة لكنه رفض يدي، محجن ابن الأذرع كأنه ماسك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند بيته مش هيدخله مع بيته، فنزع يده من يده صلى الله وسلامه عليه، ثم قال إن خير دينكم أيسره. يعني لم تؤمر بأن تعذب نفسك بالعبادة، فصلي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تزيد يبقى مش قدام الناس في بيتك افعل هذا الشيء، لكن أمام الناس بحيث الناس يتكلموا لده أحسن ناس صلاة، يطلع واحد تاني طبعا أحب أحسن منه، فلا يقول ما لقيش حد يمدحه على هذا الشيء روح سايب الصلاة، بقت الصلاة لعبة، اللي يمدح يصلي اللي ما يمدحش ما يصليش، هذا لا ينبغي. يبقى لا تغر أحدا في دينه بالمدح، ولكن إذا طلبت منك الشهادة، إذا احتاج إنسان إلى هذا الشيء كأن يقال إنه مين يصلي بنا إمام؟ أقول فلان أقرأ الناس، فلان هذا يقرأ يحفظ القرآن، يبقى يجب عليك أن تقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كان مجموعة موجودون كلهم حفاظ لكتاب الله عز وجل، ومين يكون إماما وأن تعلم أن فلانا أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، فلان هذا أفقه هؤلاء، يبقى عند الحاجة لابد وأن تقول. مع عدم الحالة لا تغر إنسانا في دينه. نسأل الله عز وجل ألا يفتننا في الدنيا ولا في قبورنا، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.